ما هو الضامن لبقائك معنا في العمل؟ سؤال وردنا من مستشارة دار المنشورات العالمية الدكتورة مروة مصطفى عبد الله، وردنا بتاريخ 30/8/2022 في ورقة الأسئلة عبر البريد الإلكتروني. في الأصل كان سؤالها هو التالي على الصيغة الآتية: ما هو الضامن لعدم إنهاء عمل أحد أعضاء دار المنشورات دون سبب؟ طبعا الدكتورة مروة عم تعني بدار المنشورات، يعني نحن دار المنشورات العالمي، والسؤال هو موجه إلى الجميع قاطبة دون استثناء لكي يتعلموا الحقائق والخفايا والأسرار، ويعرفوا أن أي إنسان يكون معنا في دار المنشورات العالمي هو في الحقيقة في ولادة جديدة بكل معنى الكلمة، هو في طريق الشهرة والمال والنجاح معنا نحن دار المنشورات العالمي. طبعا الدكتورة مروة مصطفى عبد الله مشكورة كتبت هذا السؤال الرائع من مجموعة أسئلة أخرى وفقا للطلب الذي طلبته منها أنا شخصيا، كما طلبته من جميع أعضائنا المبدعين والمبدعات في دار المنشورات العالمي أثناء مقابلة العمل بأن يكتبوا ورقة أسئلة لكي تنفع الجميع قاطبة دون استثناء، ويضاف بالنتيجة إلى صفحة أجوبة دار المنشورات العالمي، وبطبيعة الحال يضاف إلى النقاط التفاضلية بكل عضو يتم اعتماد سؤاله للإضافة إلى صفحة أجوبة دار المنشورات العالمي. جوابا مني على السؤال المتميز هذا الذي أنا صغته إلى العبارة التالية: ما هو الضامن لبقائك معنا في العمل؟ أقول ما يلي: طبعا لا يوجد شيء بدون سبب، لا يوجد شيء بدون سبب. هي المستشارة الأمينة، مستشارة الأمينة دكتور مروة، كان سؤالها ما هو الضامن لعدم إنهاء عمل أحد أعضاء دار المنشورات دون سبب؟ طبعا لا يوجد شيء دون سبب. حين نقوم بإنهاء عمل أحد الأعضاء 100% يوجد سبب. طيب شو هو السبب الذي ممكن من خلاله أن نقوم بإنهاء عمل أحد الأعضاء؟ هذا واحد يجب أن نعرفه. ثانيا بعد ذلك سنعرف ما هو الضامن الحقيقي لبقائك أنت معنا في العمل. مين أنت؟ أنت الذي تريد الانضمام إلينا في دار المنشورات العالمي، أنت الذي تريد أن تركب معنا في قطارنا المنطلق على سكة القطار نحو الشهرة والمال والنجاح. إذن سأناقش أنا في القسم الأول من هذا الفيديو، من هذا البودكاست، أناقش موضوع السبب الذي من خلاله يتم إنهاء عمل أحد أعضاء دار المنشورات العالمي. ثم في القسم الثاني من هذا البودكاست سأجيب وأناقش ما هو الضامن لبقائك أنت عضو دار المنشورات العالمي، ما هو الضامن لبقائك معنا في العمل بشكل مستمر مدى الحياة. فلنتوكل على بركة الله وندخل فورا في صلب الموضوع. وقبل أن أبدأ أحييك بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك معي أنا محدثك الآن رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. يلا خلينا فورا بندخل في صلب الموضوع، وأبدأ الآن بالحديث عن السبب الذي من خلاله يتم إنهاء عمل أحد أعضاء دار المنشورات العالمي. طبعا مما لا شك فيه، حط هالشي بنظر الاعتبار، حطه بحساباتك. أنت عزيزي عضو دار المنشورات العالمي، وأنت عزيزتي عضو دار المنشورات العالمي، إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي المبدعين والمبدعات بكل معنى الكلمة في دارنا الفريدة، هذه دار المنشورات العالمي International Publications House، اختصارا انتي بوب هاوس. ضع في حساباتك الأمر التالي أو الحقيقة التالية، وهي أنه مما لا شك فيه أي مجموعة أي كيان حين يبدأ ببذرة صغيرة، يبدأ بفكرة واحدة، يبدأ بشخص واحد، ثم يبدأ بالتطور تدريجيا. ودائما عم بنلاحظ حتى على مستوى الأمم، حتى على مستوى الدول، حتى على مستوى حكومات، إذا بدنا بنرجع للتاريخ عم بشوف الأمر نفسه يتكرر دائما وأبدا دون انقطاع. شو هو الأمر الذي يتكرر؟ عم بنشوف أنه دائما الدفعة الأولى بشكل أخص، الدفعة الأولى التي تدخل في تأسيس ذلك الكيان، في التجمع والترابط والتعاضد مع مؤسس ذلك الكيان، أي كيان، يعني مو فقط دار المنشورات العلمي، أي كيان، أي كيان حقيقي موجود على أرض الواقع. فلأعطيك مثالا واقعيا، رسول الله محمد لكونه قائدنا الأوحد، ولأكن دقيقا لكونه قائد الأوحد ومعلمي الأول بنا منازع وحبيبي وجدي رسول الله محمد بن عبد الله الهاشمي روحي له الفداء، كان رجلا فأصبح أمة. طيب من الذي بلغ برسالة التوحيد في زمانه؟ من الذي بلغ برسالة التوحيد؟ كان هو روحي له الفداء. وحين بدأ الذين يعتنقون الإسلام المحمدي ذو المنهج الأصيل، منهج التوحيد، التوحيد بالله القدوس، القدوس يعني المنزه من كل عيب ونقص، هذا الدين الذي هو دين إبراهيم سلام الله تعالى عليه، بمعنى أنه دين الأنبياء جميعا، يعني دين محمد ودين عيسى ودين زكريا ودين موسى ودين يحيى ودين إبراهيم ودين آدم، يعني ما في فرق بين نبي ونبي آخر، كلهم على دين التوحيد. هذا الشيء الذي أتى به محمد روحي له الفداء سلام الله تعالى عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا في تلك الحقبة الزمنية التي كان هو فيها، عم بشوف أنت أنه أول الأشخاص الذين آمنوا به، آمنوا بدعوته، هم الذين عاضدوه وناصروه، وهم الذين دافعوا عنه بشتى الوسائل المتاحة، دافعوا عنه حبا منهم فيه هو واعتناقا بمبادئه هو. ليش؟ شو السبب؟ ليش؟ لأن الدفعة الأولى لما بتدخل بأي كيان عم تدخل وهي فهمانة شو هذا الكيان، عم تدخل دون مصلحة منها بما يحقق هذا الكيان من أرباح عاجلا أو آجلا، عم تدخل على المبدأ لأنه في عدها مبادئ، بمعنى أن هذه الدفعة الأولى 100% هم ذوي قلوب طاهرة وضمائر عفيفة، مو بس على مستوى النبي محمد، مو بس على مستوى أمة الإسلام، لأن محمد كان رجلا فأصبح أمة عظمى، أمة بكل معنى الكلمة، مع مرور الوقت أصبح أمة. إنما لاحظ هذه الحقيقة المرة في زماننا هذا، بل حتى قبل زماننا بما يزيد ربما عن 1000 عام، عن 1000 عام تمام؟ بتمامها وكمالها، بأن أكثر من 1000 عام من يومنا هذا، ونحن اليوم، يعني أنا اليوم أحدثك بتاريخ يوم الاثنين 12 أيلول سبتمبر 2022، اليوم هذه اللحظة، هذه اللحظة التي أحدثك فيها في هذا البودكاست المهم، هو يوم الاثنين 12/9، يعني 12 أيلول سبتمبر 2022 ميلاديا، قبل يومنا هذا بأكثر من 1000 عام، عم بشوف إنه في أمة الإسلام ظهر أناس منافقون مخادعون، يعني يتظاهرون بأنهم يعتنقون الإسلام، يتظاهر بأنه مسلم أو بأنها مسلمة، لكنه بحقيقة الحال من مسلم حقيقي، منها مسلمة حقيقية. شو أدى هذا الشيء؟ أدى إلى شو؟ إلى حدوث نزاعات وتداعيات وتصدعات في أمة الإسلام ذاتها. ولذلك عم نشوف هلا نحن أمة الإسلام، هذه الأمة المؤلفة من المسلمين والمسلمات بأسمائها لا بمسمياتها في أغلبهم، يعني هو مجرد عم يحمل الاسم لكن ما عم يحمل المسمى، عم بتلاحظ، عم بشوف حدثت تصدعات خطيرة خطيرة لدرجة وصلت إلى القتل، إنه مسلم يقتل مسلم آخر، مسلم يقتل أخاه المسلم، مسلمة تغتاب أختها المسلمة، مسلمة تقتل مسلمة، مسلم يقتل مسلمة، مسلم يغتصب مسلمة، يغتصبها باسم الدين، يغتصبها باسم الإسلام، يغتصبها باسم القرآن. والقرآن الأصيل والمنهج المحمدي الأصيل الذي هو دين التوحيد، دين الأنبياء جميعا، بريئون من كل شيء، يعني من كل شيء يخالف الفطرة الإنسانية السليمة، بريئون جملة وتفصيلا. طيب وين الخلل؟ ليش عم بتصير هذه التداعيات؟ وين الخلل؟ وين الخلل؟ الخلل يكمن في أن الدفعات اللاحقة التي دخلت في هذا الكيان الذي اسمه الإسلام، هذا كمثال واقعي، الدفعات اللاحقة التي دخلت في هذا الكيان، وأنا ما عم بتحدث على الدفعات الأولى ولا أتحدث على الدفعة الأولى التي آمنت بهذا الكيان وانتمت إلى هذا الكيان، شوي ركز معي بالله عليك، أتحدث على الدفعات اللاحقة، على المجموعات اللاحقة، على الأعضاء الآخرين الذين دخلوا في هذا الكيان اللي هو اسمه الإسلام، تمام؟ لم يدخلوه عن إيمان حقيقي، لم يدخلوه عن انتماء لهذا الكيان أو لهذه المبادئ، لا، مجردهم الهدف الحقيقي لدخولهم في هذا الكيان هو لتحقيق منافعهم الشخصية فقط، لمصلحتهم، أو لأنهم مندسون من جهات أخرى تعادي هذا الكيان، شوي ركز معي، لأن هذا الكيان قد حقق كثيرا من الأرباح والمنافع المعنوية المادية إلخ، وبالنتيجة أدى إلى منفعة أعضائه من الدفعات الأولى، تمام؟ شو أدى هذا إلى شو؟ أدى إلى أن الدفعات اللاحقة بدأت تدخل في هذا الإسلام، في هذا الكيان الذي اسمه الإسلام، بدأت تدخل دون إحساس منها بالانتماء الحقيقي لهذا الكيان. فيهم من دخل لمصلحة لا أكثر ولا أقل، وفيهم من دخل لغاية تخريبية، بالنتيجة كله مصلحة شخصية، يعني لغاية تخريبية. في ناس أو في جهات أخرى بدهن يدمروا هذا الكيان اللي هو اسمه الإسلام، فكلفوا مجموعة من الأشخاص يتظاهرون باعتناقهم الإسلام، ومجموعة من النساء يتظاهرن باعتناقهن الإسلام، ويدخلون في صفوف المسلمين والمسلمات، وبالنتيجة يثيرون النزاعات الطائفية وينافقون بين زيد وعمر، بين الأخ وأخيه من المسلمين والمسلمات، وبين الأخت وأختها، وبالنتيجة بثوا التفرقة في صفوف الأمة الواحدة. وين بثوها؟ في صفوف الكيان الواحد، وبالنتيجة عم نشوف حاليا الكيان خرب. حاليا احنا ما في عندنا أمة إسلام حقيقية، عم بتلاحظ؟ الكيان خرب، انتهى. وين هو الإسلام الحقيقي؟ وارجيني وينه، ممكن بتلاقيه عندي وعندك انت الموحد والموحدة، وين هو؟ ونفس الكلام عم ينطبق على كل كيان آخر حقيقي موجود في هذا الوجود، سواء كان شركي، سواء كان دولي، سواء كان حزب، سواء كان طائفي، سواء كان كيان تابع لنبي من الأنبياء بما فيها كيان أمة عيسى سلام الله تعالى عليه، بما فيها كيان أمة موسى سلام الله تعالى عليه، بما فيها كيان أمة آدم سلام الله تعالى عليه، إلخ إلخ إلخ. ليش شو السبب؟ للسبب اللي ذكرته لإلك. هذا شو معناته؟ معناته إنه نحن لكوننا اليوم قد أصبحنا على دراية بمجريات التاريخ وبتداعيات هذه الأحداث الخطيرة على كل كيان من هذه الكيانات، سواء كان بمسمى أو باسم إسلام، باسم المسيحية، باسم اليهودية، باسم الصابية، باسم الحزب الفلاني، الطائفة الفلاني، الدولة الفلاني، الحكومة الفلاني، المشروع التجاري الفلاني، أي كيان، المنصة الفلاني، التجمع الفلاني، أي كيان. أنا جبت لك الإسلام وجبت لك نبي الله تعالى محمد روحي له الفداء مثال واقعي من شان بيأكد لك صدق كلامي أنا وصدق التحليل تبعي أنا، وبالنتيجة يؤكد لك أن الحل الذي وضعته أنا رافع آدم، وضعت حلاً جذرياً لهذه المشكلة من شأن أحافظ على كياني أنا. كياني أنا شو هو الكيان تبعي؟ أنا كياني دار المنشورات العالمية. هذه الأمة التي بدأت بذرتها برجل واحد اللي هو أنا رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية، وبدأت تتوسع شيئاً فشيئاً وتكبر شيئاً فشيئاً بأعضائنا المبدعين والمبدعات وبجميع ذوي القلوب النقية الطاهرة، خاصة من الدفعة الأولى. ونحن حالياً أصبحنا بكذا عضو، يعني ما يزيد عن 20 عضواً. نحن اليوم أكثر من 20 عضواً رجالا ونساء، أكثر من 20 عضوا في العديد من دول العالم بفضل الله سبحانه وتعالى، موجودين على أرض الواقع. نحن في دار المنشورات العلمي كلنا، نحن هؤلاء الأكثر من 20 شخصا نكون فريق عمل دار المنشورات العلمي، نكون أمة دار المنشورات العالمي. نحن متى بدأنا بالتأسيس؟ بدأت دارنا الفريدة دار المنشورات العالمي، أنا أسستها وأشهرتها عالميا بتاريخ 3/7/2022. 3/7/3/7 يعني 3 تموز يوليو 2022 ميلاديا. هلا نحن اليوم بتاريخ يوم الاثنين 12/9، يعني 12 أيلول سبتمبر 2022، يعني قديش نحن لنا من العمر؟ أكثر من 2 شهر وكذا يوم، يعني 2 شهر فقط وعدة أيام، 2 شهر وعدة أيام، صح؟ فبفضل الله سبحانه وتعالى في فترة 2 شهر وعدة أيام في هذه الدفعة الأولى من الذين انضموا إلى دارنا الفريدة دار المنشورات العالمية، أصبحنا نحن الآن أكثر من 20 شخصا، ولا زال الآخرون بفضل الله سبحانه وتعالى ينضمون إلينا بالتتابع. ثم مع مرور الوقت سنصبح أمة كبرى هي أمة دار المنشورات العالمية. طيب، أنا حين أنظر إلى فترة بعيدة المدى، أنظر إلى الأمام، أنظر إلى المستقبل، ماذا بعد 10 سنوات؟ ماذا بعد 20 سنة؟ ماذا بعد 50 سنة؟ ماذا بعد 3 سنوات؟ حين نصل إن شاء الله تعالى إلى تحقيق الهدف الموضوع في خطة الاستراتيجية العملية، الهدف الأول الذي وضعته في خطة الاستراتيجية العملية، وهو أن نصل معا نحن جميع أعضاء دار منشورات العالمية إلى أن نمتلك، أنا وأنت يا عضو دار منشورات العالمية، أن نمتلك من نشاطاتنا وإبداعاتنا وأعمالنا الفريدة ومشاريعنا في دارنا الفريد دار منشورات العالمية، نمتلك أكثر من 1,000,000 دولار أمريكي. ماذا بعد هذا الهدف؟ حين نحقق هذا الهدف إن شاء الله تعالى، إن شاء الله أقرب من 3 سنوات، ماذا سيحدث لدار المنشورات العالمية ممن ينضمون إلينا لاحقا من الدفعات اللاحقة؟ 1,000,000% عم بنشوف أن الدفعات اللاحقة التي تنضم لنا نحن دار المنشورات العالمية ليست بالانتماء ذاته الذي انضممنا نحن إليه في الدفعة الأولى أو في الدفعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. عم بنشوف أنه في دفعات لاحقة في أناس ينضموا إلينا نحن دار المنشورات العالمية، لكنهم ليس لديهم إحساس الانتماء الموجود عندي أنا رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية، وموجود عندك أنت عضو دار المنشورات العالمية الموجود حاليا بالدفعة الأولى في دار المنشورات العالمية، بما فيهم حضرتك مستشارة الأمينة الدكتورة مروة مصطفى عبد الله، تمام؟ وهالكلام كله ينطبق على جميع إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من أعضائنا أعضاء دار المنشورات العالمية في الدفعة الأولى بشكل دقيق. في الدفعة الأولى نحن كلياتنا لحد هذه اللحظة كلياتنا ضمن الدفعة الأولى، ضمن الدفعة الأولى كلنا نحن في هذه الدفعة الأولى، دخلنا إلى هذا الكيان الحقيقي اللي هو دار المنشورات العالمية، دخلنا له انتماء، منتمين إليه ومتمسكين بمبادئ دار المنشورات العالمية، مو من شان مصلحة، مو من شان غاية، مو من شان تحقيق مأرب يتعارض مع أهداف وغايات دار المنشورات العالمية. شوي ركز معي بالله عليك، تمام؟ ما هيك؟ تمام؟ فنحن لما دخلنا في دار المنشورات العالمية في عدنا نحن مجموعة من الأهداف والغايات اللي بنعتبر من خلالها المال وسيلة وليس غاية وليس هدف. نحن لدينا أهداف كبرى ولدينا غايات سامية نبيلة بكل معنى الكلمة، منشان يكون قيمة مضافة لنا لأنفسنا ولمحبتنا ولجمهورنا الكريم ولأوطاننا وحكوماتنا ومجتمعاتنا ودولنا قاطبة على حد سواء بغض النظر عن العرق أو الانتماء أو العقيدة. لكن شوي ركز معي بكلمة لكن، وحط تحت كلمة لكن مليون خط باللون الأحمر. لكن بعد ما نصل إن شاء الله تعالى في 3 سنوات القادمة وربما أقل من هذا التاريخ وربما أكثر من نقب بقليل، لكن إن شاء الله قبل 3 سنوات القادمة من يومنا هذا، حين نصل إلى تحقيق هدفنا الأول اللي أنا حاطه نصب عيني، هدف وليس أمنية وليس حلم، هدف عم بسعاله عم بشتغل عليه، وهو أن يكون لدي ولديك أنت يا عضو دار المشروع العالمي، خاصة أنت من الدفعة الأولى، أن يكون لدي ولديك أنت أيضا أكثر من مليون دولار أمريكي من شغلنا. وهل أسباب أنا ذكرتها بحلقات سابقة؟ من يستمع إلي الآن من جمهور الكريم يستطيع أن يتفضل، يعني أنت حاليا من جمهور الكريم الذي تستمع إلي، أنت من جمهور الكريم بعد أن تكمل هذا البودكاست تفضل بالدخول على الرابط الثالث المرفق مع هذا الفيديو في صندوق الوصف على قناتنا في اليوتيوب، قناتنا الفريدة هذه قناة دار المشروع العلمي، اضغط على الرابط الثالث وتفضل بالدخول إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر، وستجد جميع الروابط ذات العلاقة وذات الصلة بهذا الموضوع، فاطلع عليها اطلاع دقيقة كامل اللي تتكامل لدي كل أجزاء الصورة من الألف إلى الياء. أوكي اتفقنا. طيب هلأ بعد أن نصل إن شاء الله تعالى إلى تحقيق هدفنا الأول المعلن، وأنا أقول لك أنه أنا أقول لك صراحة وأعلنت هذا الشيء أنه من أولى أولوياتي أنا رافع آدم في تأسيس دار المشروع العالمي هو أن أحقق مصادر دخل متعددة لي ولك أنت عضو دار المشروع العالمي. تمام هالشيء من مخبى، يعني انا من خجلان منه، لانه هذا حقي وحقك انت ايها المبدع الحقيقي وايتها المبدعه الحقيقيه. طيب السؤال المهم والخطير، ماذا سيحدث بعد 3 سنوات حين تنضم الينا دفعات بشكل متلاحق؟ وراح بشوف كيف تتحقق استراتيجيتي ونظرتي لهذه الامور ان شاء الله العمر الطويل لإلي ولإلك انت الذي تستمع إلي في هذا البودكاست، أيا كنت أنت، سواء كنت أنت حاليا عضو في دار المشروع العالمي أو تريد الانضمام لنا في دار المشروع العالمي أو أنت تستمع إلي من جمهور الكريم وتنتظر إصداراتنا ومشاريعنا القادمة إن شاء الله على منصتنا www.intibubhouse.com لتقتنيها، التي هي قابلة للبيع، تقوم بشرائها بأسعار زهيدة جدا جدا جدا جدا، أو لتحميل المشاريع التي نعرضها للتحميل المجاني. تمام، سواء كنت حضرتك انت الذي تسلم علي الان من هذه النوعية من الاشخاص او من تلك النوعية من الاشخاص، فان شاء الله العمر الطويل لإلي ولإلك انت الذي تستمع علي الان وانت التي تستمعين علي الان، لكي تتأكد من صدق كلامي ومن صدق النظرة الاستراتيجية. راح بشوف انه بعد 3 سنوات ان شاء الله تعالى حين نصل الى الهدف الاول، وهو أن كل واحد من عندنا نحن دار المشروع العالمي من شغلنا هون في دار المشروع العالمي بيكون عندي وعندك أنت يا عضو دار المشروع العالمي أكثر من مليون دولار الأمريكي، أكثر من مليون دولار. وهالشي أنا راح بعلنه، عم قلك من اللحظة الأولى أنا شفاف، ما في شيء عندي مخبى، يعلن كله على منصتنا. أي مشروع عم بنحقق من عنده مبالغ، مهما تكون هذه المبالغ، أديه بنحقق 10 مليون دولار، 100 مليون دولار، 1 مليار دولار، عم نعلنه بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة وبمنتهى الأمانة. أدي صارت عنا واردات، هذا هو المبلغ يا جمهورنا الكريم ويا أعضائنا المحترمين والمحترمات. أدي صار عندنا صافي أرباح، هذا هو المبلغ يا جمهورنا الكريم ويا أعضائنا المحترمين والمحترمات. أدي صار ربح كل شخص من المشاركين في ذلك المشروع، هذا هو ربح كل إنسان، كل مبدع ومبدع من أعضاء المشروع العالمي في هذا المشروع يا جمهورنا الكريم ويا أعضائنا المحترمين والمحترمات. أدي صار ربح أنا من المشروع رقم 1 مليون دولار، 2 مليون دولار، أدي صار ربحك أنت مليون دولار، مليونين دولار، قديش بعد 3 سنوات قديش راح يكون ربحي وربحك؟ استحقاقي العادل واستحقاقك العادل قديش راح يكون؟ هذا يعلن على منصتنا بمنتهى الأماني، بمنتهى الدقة، بمنتهى الوضوح، بمنتهى الشفافية. ليش؟ لأنه ما في شيء عندنا مخبى، ما في شيء عندي أنا رافع عدم في دار المنشور التعليمي أو غير دار المنشور التعليمي، ما في شيء عندي مخبى، كله معلن. شو السبب؟ لأنه أنا دار المنشورات العالمي، الشمس بعينها جملة وتفصيلة. وضحت لك الفكرة؟ عليه ماذا سيحدث حين نعلن هذه الحقائق أمام جمهورنا الكريم؟ شو راح يصير برأيك أنت؟ بربك أنت خبرني شو راح يصير؟ 100% عم بشوف أنه دفعات يعني بيجينا بيركض ركض وبده يكون عضو في دار المنشورات العالمي. شو السبب؟ لأنه أغلبه راح يكون عن طمع منه عن انتماء، بده يحصل هالمصاري، لأنه الغالبية هلا عم بشوف أنت الغالبية العظمى، عم بشوف الغالبية العظمى إنه فيهن عدهن ولا يزال عدهن شك بنا نحن دار المنشورات العالمي، وعدهن شك بكلامي أنا رافع آدم، تمام؟ أنا رافع آدم الهاشمي مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي، تمام؟ فبرأيك هل الحق معهم؟ يعني نوعا ما ربما يكون معهم، لكن أنا ما بعطي الحق. ليش؟ شو سبب؟ لأنه لما عم قلك الشمس هون وعم بعطيك أدلة قاطعة على صدق كلامي أنا وبشكل قاطع مليار بالمية، مو مليون بالمية، مليار بالمية، وعم جيب لك الأدلة والبراهين وعم أرجيك بعينك الشمس، عم قلك تشوف هاي هي الشمس، نحن الشمس بعينها. فلما شخص إذا هو بيظل بيشكك فالخلل فيه هو، مو الخلل فيه أنا الشمس، مو الخلل فيه أنا رافع آدم، مو الخلل فيه أنا عضو دار المنشورات العالمي، مو الخلل فيه أنا دار المنشورات العالمي، الخلل فيه هو في الشخص الآخر اللي عم بيشكك فيه وفيك يا عضو دار المنشورات العالمي. خليه هو رح بيشوف بعينه ويلمس لمس اليد انه نحن صادقون الى حد النخاع. في تلك اللحظة شو راح بيصير؟ اللي كان عنده شك سيتهافت ويتراكض بقوة لكي يعجل من الانضمام الينا. شو السبب؟ ليش بده يعجل؟ لانه نحن في عدة نقاط تفاضلية، مو هيك؟ الله ما الله، السابقون السابقون اولئك المقربون، ما هيك الله ما الله عم نشتغل. فعم شوف تهافت في ناس بنفس الوقت عم بتغار من هذا النجاح، بدها تدمر هذا النجاح، بدها تعطل هذا النجاح. شو عم تعمل؟ بتحاول كمان تدس أشخاصا ضمن دار المنشورات العالمي مشان يزرعوا التفرقة في دار المنشورات العالمي أو يدمروا دار المنشورات العالمي. هيك وجهة نظرهم يعني القاصري، لكن اللي ما عم يعرفوا إنه رافع آدم واضع كل شيء بنظر الاعتبار مسبقا. ليش؟ لأنه أنا باحث محقق أديب، مني الله ما الله. يعني أنا حين أتيت بمشروعي التنموي هذا الحضاري الفريد بكل معنى الكلمة دار المنشورات العالمي، أتيته بعد مخاض عسير وعصير أيضا، يعني بالسين والصاد، بالسين والصاد، عسير وعصير، عصير عصير عصير، مخاض عسير، بعد جهود جبارة، بعد اطلاعات كثيرة، بعد تجارب ميدانية عديدة في أكثر من دولة من دول العالم، بعد مرارات وغصص في قلبي لسنوات تلو السنوات، لأكثر من 30 سنة بتمامها وكمالها في هذه الدنيا الفانية لا محالة، وبعد خلاصة لهذه التجارب كلياتها، خلاصة خلاصي لهذه النظرة الشمولية بما فيها نظرة الشمولية في التاريخ برمته، فدار المنشورات العالمي ولدت بعد مخاض عسير وعصير أيضا، عصير عصارة لكل التجارب التاريخية اللي أنا اطلعت عليها اطلاعا دقيقا بحذافيره. ف ذلك الإنسان، أنا أخاطب أولئك الأشخاص بعد 3 سنوات الذين يريدون الانضمام إلينا وهم في داخلهم أمل في زرع التفرقة في صفوفنا، في صفوف أعضائنا، أخاطبه وأقول له يعني بتتصور إنه رافع آدم لهالدرجة ما عنده نظرة إنك أنت من الممكن أن تفعل هذا الشيء؟ عليه أنا ضمن هذه الأمور الاستباقية ولكي أحمي أعضاءنا من الدفعة الأولى والدفعات اللاحقة الذين هم انضموا إلى دار منشوة عامي، انضموا انتماء وهم ذوي قلوب طاهرة نقية وضمائر عفيفة مثلك أنت يا عضو دار منشوة العالمي، خاصة في الدفعة الأولى والدفعات اللاحقة لها حتى قبل 3 سنوات، تمام؟ لكي أحمي مصالحك وأحمي مصالحي وأحمي هذا الكيان من أي مندس لاحقا، شو عملت أنا؟ وضعت أنا في النظام الداخلي لنا نحن دار المنشورات العالمي. تذكر نحن كيان حقيقي، نحن كيان حقيقي دار المنشورات العالمي، نحن كيان حقيقي منصة نشر عالمي تابعة إلى مركزنا الفريد، مركز الإبداع العالمي The Excellence International Center EIC. أنا رافع آدم، أنا مؤسس ورئيس مركز الإبداع العالمي، وأنا كذلك مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي، تمام؟ مركزنا الفريد مركز الإبداع العالمي مركز مسجل رسميا في مديرية حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة السورية، تمام؟ من 2009 ميلاديا مسجل بشكل رسمي، وكذلك بفضل الله سبحانه وتعالى مركزنا مركز الإبداع العالمي موثق من 2009 ميلاديا، موثق في أرشيف المكتبة الأمريكية. عم بشوف يعني نحن كيان حقيقي عالمي، نحن دار منشوة العالمي تابعون إلى مركز الإبداع العالمي. نحن منا مجموعة فيسبوكية، منا مجموعة الله مالله، لا لا لا، نحن كيان حقيقي. هذا الشيء حطه بحساباتك أنت اللي عم تستمع لي الآن، نحن كيان حقيقي عليه. فنحن لدينا دستور، لدينا نظام داخلي عم يحكمنا، لدينا قانون، مو هيك الله ما الله، مو هيك اعتباطا، وهذا القانون وضع ليحمي مصالح كل من هو موجود في هذا الكيان في دار المنشورات العالمية، ويحمي جميع جميع جميع الأشخاص الموجودين في دار المنشورات العالمية، بيحمي مصلحته، بيحمي منفعته، بيضمن منفعته، ومن الضمان لمنفعة هذا الإنسان اللي هو عضو دار منشورات العالمي، أنا وأنت يا عضو دار منشورات العالمي، هو أن أحمي نفسي وأحميك أيضا من أي مندس يندس إلينا لاحقا. هذا مندس يعني حتى وإن لم يكن هو من جهة أخرى، مجرد هو دخل ولم يدخل انتماء، دخل طمعا في الأرباح التي حققناها نحن بعد 3 سنوات، فهذا أنا بعتبره مندس. منو إنسان يستحق منا العطاء؟ منو إنسان حقيقي؟ منو مبدع حقيقي؟ هذا نحن لا نقبله جملة وتفصيلا. فهو شو بيعمل؟ شو بيعمل ذلك الإنسان؟ شو بيعمل؟ طبعا هو سيراوغ ويحاول أن يخدعنا بشتى الوسائل. حط بحساباتك بما فيه محاولاته بإظهار مظهري بالمظهر اللائق، لكن ما عم يعرف انه نحن هذه الامور كلياتها تناولناها في الفصل الثاني الخاص بالعضوي في نظام دار المنشورات العالمي الداخلي. وهذا نحن اعلناه مسبقا، انا اعلنته مسبقا منذ لحظة تأسيسي واشهارية لدارنا الفريد دار المنشورات العالمي، موجود على مدونة الرسمية في بلوغر. شو قال الفصل الثاني الخاص بالعضوي من النظام الداخلي لنا نحن دار المنشورات العالمية؟ ومن شان تتضح لك الصورة شو هي الأسباب اللي من خلالها يتم فصل من يكون عضوا في دار المنشورات العالمية، وبالنتيجة نقطع عمله معنا مدى الحياة. ركز معي في ما أقوله بعد قليل. تقول المادة رقم 8 من الفصل الثاني من نظام دار المنشورات العالمية الداخلي، تقول: تزول صفة العضوية في الحالات التالية. شوي ركز معي بالله عليك. تزول صفة العضوية، يعني إذا شخص دخل في دار المنشورات العالمية عبى استمارة، عبى الاستمارة تمام، ونحن وافقنا على عضويتي في دار منشوة العلمي. طيب متى تزول صفة العضوية عنه؟ تقول المادة رقم 8 من الفصل الثاني الخاص بالعضوية في نظام دار المنشوة العلمية الداخلي، تقول ما يلي: تزول صفة العضوية في الحالات التالية: ألف، إذا انسحب العضو بكتاب انسحاب خطي، يعني عضو صار معنا في دار المنشوة العلمية بعد ما عبى الاستمارة بدو يطلع من دار المنشوة العلمية، يعني لأسباب منطقية لدي تمام، بيقدم كتاب خطي، يعني بشكل بيكتب بإيده ورقة خطية عم بيقول: يا حضرة مدير عام دار المنشوة العالمية، يا حضرة أعضاء مجلس الإدارة، أنا بدي أنسحب من دار المنشوة العالمية. في تلك اللحظة نصدر قرارا بزوال صفة العضوية عن خلص، يعني ما راح يستمر معنا بالشغل، تنقطع علاقته بنا نحن دار المنشوة العالمية. هذا هو السبب الأول، أنه هو شخصيا عم يطلب من عدنا بكتاب خطي بإيده أنه ينسحب من دار المنشوة العالمية، ما في مشكلة عادي جدا. باء، إذا فقد شرطا من شروط العضوية. شوية ركز لي بالله عليك، ركز لي بالله عليك بهذه الفقرة المهمة، الفقرة باء من المادة رقم 8 من الفصل الثاني من نظام دار المنشورات العلمية الداخلي، تقول إذا فقد شرطا من شروط العضوية شو بيصير؟ تزول صفة العضوية عنه، تزول صفة العضوية عن هذا العضو. شو هي شروط العضوية؟ شو هي الشروط اللي أنا رافع آدم حطيتها مشان أنت تكون عضو في دار المنشورات العلمية؟ شو هي الشروط؟ شو هي الشروط؟ الشروط الأساسية أنك تكون مبدع حقيقي وتلتزم بسياقات العمل المتبعة لدينا، وأن تكون صادقا، وأن تكون أمينا، وأن تكون وفيا. هذه هي الشروط، أكثر من هيك أنا ما بدي، لأنه أنت انضمامك لنا مجاني بالكامل، ما بدنا فلوس من عندك، مهما كان عمرك، مهما كانت درجتك العلمية، مهما كانت درجتك الاجتماعية، مكانتك الاجتماعية، سواء كنت أنت أعزب، متزوج، متفرغ، متأهل، مرمل، أرمل، ما بيهمنا هذا الشيء، ما بيهمنا الشيء، سواء كان عمرك أنت 20 سنة، 30 سنة، مليون سنة، كمان ما بيهمنا هذا الشيء. المهم أنك أنت تكون قد بلغت السن القانوني، تمام، يعني أكثر من 18 سنة عمرك، أوكي، سواء كنت أنت ذكرا أو أنثى، كمان ما بيهمنا هذا الشيء، بغض النظر عن طائفتك، بغض النظر عن جنسك، بغض النظر عن جنسيتك، بغض النظر عن عرقك، بغض النظر عن لون بشرتك، هذا كله ما بيهمني أنا، أنت بالنتيجة إنسان، أنت على عيني وراسي، أنت أخي الإنسان، أنا الإنسان بخدمتك، أنت الإنسان، تمام؟ لأن دار المنشوة العالمية لكل مبدع حقيقي ومبدعة حقيقية، بغض النظر عن العرق أو انتماء العقيدة، وبالنتيجة لكل البشر، لكل البشر، لكل الأوطان، لكل المجتمعات، لكل الحكومات. وضحت لك؟ وضحت لك شو عم بحكي أنا؟ إذن الشرط اللي هو موضوع لكي نوافق على أن تكون أنت عضوا في دار منشورات العالمية، هو أن تكون أنت شو؟ أن تكون مبدعا حقيقيا، وأن تلتزم بسياقات العمل المتبعة لدينا، وأن تكون أمينا وفيا صادقا. هذه شروطنا إحنا. إذا فقدت أنت عضو دار منشورات العالمية شرطا من هذه الشروط، يعني إذا نحن اكتشفنا بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، بعد مليون سنة، اكتشفنا أن عضوا من أعضاء دار المنشوة العالمية لم يكن صادقا، لم يكن أمينا، لم يكن وفيا، ركز معي، لم يلتزم بسياقات العمل المتبعة لدينا، ركز معي بالله عليك، تمام؟ يعني كذب علينا، اكتشفنا انه كذب علينا، حط معلومات كاذبة باستمارته وبلش عم يشتغل، بعدين اكتشفنا انه هذا عم بيكذب علينا، شو عم بيصير؟ اكيد تزول عنه صفة العضوية. وضحت؟ ليش تزول عنه صفة العضوية؟ لانه هذا منه مبدع حقيقي، لا يستحق مني العطاء، مني انا دار المنشوات العالمية، لا يستحق مني العطاء، وجوده يعتبر سبة على دار المنشورات العالمية، وجوده ضرر فيه ضرر على أعضائنا في دار المنشورات العالمية، فلذلك فورا أصدر به قرارا بالفصل، تزول عنه صفة العضوية. تمام؟ ليش تزول عنه صفة العضوية؟ لأنه فقد شرطا من شروط العضوية. وضحت لك؟ طيب تاء، نحن قلنا ألف باء، هلا تاء، شو هو السبب اللي من خلاله تزول صفة العضوية عن هذا العضو، وبالنتيجة يتم إنهاء عمله معنا مدى الحياة؟ شو هو؟ الفصل. لما بيصدر فيه قرار فصل، وهلا راح بحكي لك شو هو قرار الفصل، لأنه هذا الموضوع موضوع الفصل كمان ناقشته بمنتهى الدقة والوضوح، ناقشته إحدى المواد في نظام دار المنشورات العالمية الداخلي. أوكي، إذا حط بحساباتك تزول صفة العضوية في الحالات، يعني تزول صفة العضوية عن من يحمل صفة عضو دار المنشورات العالمية في الحالات التالية: ألف، إذا انسحب العضو بكتاب انسحاب خطي، باء، إذا فقد شرطا من شروط العضوية، تاء، إذا صدر بحقه قرار الفصل، ثاء، الوفاة، لما بيموت أوتوماتيكيا، إذا مات يعني أصبح هو يعني انقطع عمله مع دار المنشورات العالمية، هذا شيء بديهي. وجيم الفقرة جيم، إذا ثبت انتماؤه أو انتسابه بين قوسين انضمامه إلى إحدى التنظيمات أو التجمعات أو الأحزاب المحظورة قانونا، إذا عم بيشوف شخص اكتشفنا لاحقا إنه هذا العضو والله هو منتسب أو منتمي أو منضم إلى إحدى المنظمات أو التنظيمات أو تجمعات أو أحزاب محظورة قانونيا، القانون عم يحظرها، عم يقول لك هذا التجمع تجمع إرهابي، هذه المنظمة منظمة إرهابية، هذا الحزب حزب إرهابي، عم يحظر القانون، فورا تنقطع علاقته بدار المنشورات العالمية، فورا تزول عنه صفة العضوية. هذا حطه بحساباتك. إذن هذه الأسباب اللي هي 1 2 3 4 5 هي الأسباب التي من خلالها في حال حدوثها عند عضو من الأعضاء تؤدي إلى زوال صفة العضوية عنه، ومعنى زوال صفة العضوية عنه يعني عم نسحب من عنده صفة العضوية، وبالنتيجة تجمد كل نشاطاته وتنقطع علاقته معنا دار منشورات علمي انقطاعا مستمرا مدى الحياة. خلاص انتهى، عم نقول له خلاص باي باي، خلاص انتهى، ما إلك أنت العضو الذي أزالت عنك صفة العضوية، ما إلك وجود معنا في دار المنشورات العالمي، منو مكانك هذا، نحن ما بدنا إياك، لأنه نحن لا نقبل إلا بذوي القلوب النقية الطاهرة وبذوي الضمائر العفيفة من المبدعين الحقيقيات والمبدعات الحقيقيات. حصرا قولا فصلا، وضحت؟ طيب هلا خلينا نشوف كيف يفصل العضو، يعني على أي أساس نحن عم نفصله للعضو، هيك الله ما الله، يعني هيك اعتباطا مجرد أنه أنا رافع عادم وأعضاء مجلس الإداري الموقرون أو مجموعة معي من المستشارين والمستشارات الموقرون والموقرات المحترمين والمحترمات، مجرد هيك والله شفنا عضو معين قلنا والله ما بيعجبنا خلينا بنطير، وهيك يعني خلاص بنعمل له قرار فصل، هيك الله ما الله؟ أكيد لا، لأنه نحن نلتزم بمبدأ العدالة، إعطاء كل ذي حق حقه، يعني بالاستحقاق العادل، عم نشتغل بالاستحقاق العادل. إذا فلان زيد أو عمر من أعضاء دار المنشورات العالمية يستحق منا الفصل نفصله، إذا هو استحقاقه أنه ما بيضل معنا عم نقطع صلته بنا. إذن كيف راح تزول عنه صفة العضوية من خلال الفصل؟ كيف يصدر بذلك العضو قرار الفصل؟ المادة رقم 9، شوي ركز معي بالله عليك، المادة رقم 9 من الفصل الثاني من نظام دار المنشورات العالمي الداخلي قالت ما يلي وحددت بشكل دقيق، تقول المادة رقم 9: يفصل العضو في إحدى الحالات التالية، أي عضو عضو دار المنشورات العالمي شخص عبى الاستمارة وكمل مقابلة العمل وحصل على صفة العضوي وكمان حصل على شهادة سفير الإبداع العالمي أو سفيرة الإبداع العالمي، تمام؟ بل وربما أيضا دخل معنا بمشاريع متعددة، لكن بعد ذلك لأسباب حددتها المادة رقم 9 بشكل واضح وصريح، إذا حدثت هذه الأسباب أو أحدها عند ذلك العضو سيصدر فيه قرار بالفصل فورا وتنقطع صلته بنا نحن دار المنشورات العالمي مدى الحياة. شو هي الأسباب، شو هي الحالات اللي من خلالها يصدر بذلك العضو قرار الفصل؟ ألف، إذا أتى عملا عن قصد منه من شأنه أن يلحق بالشركة ضررا ماديا أو معنويا مهما كانت درجة الضرر تلك. شوي ركزني بالله عليك، هلا ما قلت لك انه ممكن يكونوا في ناس بعد 3 سنوات وبعد 4 سنوات وخمس سنوات خاصة بعد ان نصل الى هدفنا الاول المعلن، ما في ناس راح يدخلوا وهم مندسون، تمام؟ شو بده ان يعمل على تفرقة هذا الكيان، كياننا نحن دار المنشورات العالمية، هذا اللي نحن الدفعة الاولى عم نتعب بكل معنى الكلمة مشان ننهضه، خاصة أنا رافع آدم ومن هم معي من الشرفاء والشريفات من رجال ونساء الظل. شوي ركز معي، نحن معي أنا كمان ناس عم يشتغلوا بالظل اللي هني قسم الإشراف والمتابعي وفريق دعم دار منشورات العالمية وقسم التصميم الجرافيكي وقسم المونتاج، هذا كله عم يشتغل معي في الظل. شوي ركز معي، وهذا كله موضوع ضمن الخطة الاستراتيجية، كله من شان الحفاظ على مصلحتي ومصلحتك ومنفعتي ومنفعتك. أنت عضو دار المنشورات العالمي، أنت العضو الحقيقي، أنت المبدع والمبدع الحقيقي. ركز معي شوي، إذا بعد 3 سنوات دخل شخص مندس وبده يعمل ضرر، يلحق ضرر عن قصد منه، شوف المادة شو عم بتقول، يفصل العضو في إحدى الحالات التالية: ألف، إذا أتى عملا عن قصد منه من شأنه أن يلحق بالشركة، أي شركة؟ نحن دار المنشورات العالمي، أن يلحق بنا ضررا ماديا أو معنويا، يعني يا مادي ومعنوي أو مادي لحاله أو معنوي لحاله، لأنه ممكن الضرر اللي هو بده يلحقه بنا هيك بده بس بإذن الله تعالى، إن شاء الله تعالى لن يستطيع أي شخص أن يلحق بنا ضررا. ليش؟ لأنه نحن مع الله عز وجل والله معنا، هذا حطه بحساباتك. والسواعد المتكاتفة والقلوب المتحابة بإمكانها أن تصنع المعجزات، هذه مقولتي أنا رافع آدم منذ 2008 قلتها ولا أزال متمسكا بها، ولا أزال. لذلك نحن أعضاء دار المنشورات العالمي سواعد متكاتفة، قلوب متحابة مع بعضنا البعض، فمليون بالمية عم نصنع المعجزة، مليون بالمية كلياتها طريقنا، نحن طريقنا كله منافع لنا وللجميع على حد سواء، ما في ضرر. لن يستطيع بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن يلحق أحد بنا ضررا مدى الحياة. ليش؟ لأنه النظام الداخلي له بالمرصاد مسبقا. مين اللي وضع النظام الداخلي في دار المنشورات العالمي؟ هو أنا رافع آدم، أنا الذي وضعت النظام الداخلي لدار المنشورات العالمي. هذا كله عم بشوفه، النظام الداخلي كله من صياغتي أنا، من استراتيجياتي أنا، من نظرتي الشمولية بعيدة المدى. أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي، وضحت لك الفكرة؟ لأن النظام الداخلي له بالمرصاد، له ولأمثاله بالمرصاد، مشان بيحافظ على حقوقي وحقوقك وعلى منافعي ومنافعك. أنت عضو دار المنشورات العالمي المبدع الحقيقي والحقيقية، وبالنتيجة عم بيحافظ على منافع جمهورنا الكريم، بيحافظ على منافع أوطاننا وحكوماتنا قاطبة دون استثناء. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة أديش النظام الداخلي مهم تبعنا نحن دار المنشورات العالمي. إذا أتى عملا عضو، أتى عملا يعني سوى شغلي عن قصد من ذلك العضو، إنه شو الشغل اللي سواها؟ إنه يلحق بنا نحن دار المنشورات العالمية أو بأحد أعضائنا، يعني لما قلك نحن دار المنشورات العالمية يعني نحن وبأحد أعضائنا، يعني بدو انه بيضر دار من الشوتي علي، وبالنتيجة عم ينضر اعضاء دار من الشوتي علي، وبالنتيجة عم ينضر جمهورنا الكريم. تمام. اذا سوى شغلي وتلك الشغلي فيها ضرر مادي او ضرر معنوي او ضرر مادي ومعنوي معا، مهما كانت درجة تلك الضرر، مهما كانت درجة ذلك الضرر، حتى وان كان بقدر الشعري الصغير شعر صغيري، فورا يصدر بحقه قرار بالفصل، يفصل فورا، فورا يفصل من دار المنشورات العالمي، وتجمد جميع نشاطاته في دار المنشورات العالمي مدى الحياة، ما له رجعة، خلاص انتهى، خلاص قولا فصلا، خلاص. وضحت لك الفكرة؟ ومو بس هيك، يعني من المرجح انه يعلن هذا الشيء على صفحته الرسمية. يعني اي شخص حط بحساباتك مشان انت تكون الصورة واضحة قدامك، انت اللي عم تستمع اليه الان، ايا كنت انت، اي شخص يصدر بحقه قرار الفصل او تجمد عضويته مدى الحياة، يعني عم نسحب من عنده العضوية، ما عم نحذف صفحته الرسمية على بلوغر، ما عم نحذف مشاركاته باي شيء، سواء كان على منصتنا سواء كان باي جهة اخرى، ما عم نحذف صورته، ما عم نحذف اسمه، لا لا لا، هذا تاريخه ومعنى، لكن نشير، من المرجح سنشير بشكل واضح في صفحته الرسمية انه هذا الشخص قد صدر بحقه قرار الفصل وقد سحبت عضويته، وبالنتيجة حتى شهادته اصبحت مسحوبة. نحن ما عم نحذفها، لا، بتظل شهادته موجودة، بتظل موجودة. نعم، نحن منحناه شهادة بان يكون سفير الابداع العالمي، منحناه تشريفا وتكليفا، لكنه بعد مدة لاحقة من الزمن، واستنادا إلى السبب الفلاني من الفقرة المرقمة كذا، من المادة كذا في النظام الداخلي، وبالتاريخ الفلاني عم بنقول صدر بحقه قرار الفصل، تمت سحب عضويته من دار المنشورات العالمية، عم بنشير للعالم كله على صفحته الرسمية، ما في عندنا شيء مخبى، من شان الكل بيعرف بمن فيهم أعضاؤنا دار المنشورات العالمي وبمن فيهم جمهور الكريم، مشان يعرفوا الحقائق والخفايا والأسرار، عم يعرفوا إنه فلان عمل هيك، فلان سوى هيك شغلي، هذا يعني بصريح العبارة. وضحت لك الفكرة؟ إذن المادة رقم 9 قالت بصريح العبارة في الفقرة ألف، يفصل العضو في حال شو؟ إذا أتى عملا عن قصد منه من شأنه أن يلحق بالشركة ضررا ماديا أو معنويا مهما كانت درجة الضرر تلك. هذا ألف، يعني هذه الحالة الأولى التي يفصل فيها العضو، عضو مين؟ عضو دار المنشورات العالمي. طيب شو هي الحالة الثانية؟ باء، إذا استغل عضويته في الشركة، أي شركة؟ نحن دار المنشورات العالمي. إذا استغل عضويته في الشركة لأغراض أو أهداف تخالف أو تتعارض مع أغراض أو أهداف الشركة، يعني شو؟ يعني إذا عضو استغل العضوية، عم شوف يعني بقول لك، لأنه بعد 3 سنوات راح بيشوف هيك ناس بيجوا لعدنا بنكشفهم لاحقا، إنه بالحقيقة دخل مو عن مبدأ، ما دخل عن انتماء، دخل مجرد لتحقيق مصلحة في نفسه، في غايته هو. تمام؟ مثلا بيحاول قدر المستطاع، مثلا يحاول أن يبتز العالم باسم دار المنشورات العالمي. تمام؟ يستغل منصبه، يستغل على أنه يحصل على صفة سفير الإبداع العالمي، وعم يدخل مع المجموعة الفلانية بعيد عن أعيننا، هيك عم بيظن، بعيد عن أعيننا وعن فلان وعلان، وعم يستغل فلان وعلان وفلاني وكذا وكذا باسم أنه هو سفير الإبداع العالمي، على أنه هو عضو في دار المنشورات العالمية، ونحن بريئون من تصرفاته تلك وما عم نقبل فيها مطلقا. حط بحساباتك، أنا دار المنشورات العالمي، أنا رفع آدم، عندي فريق إشراف ومتابعة، يعني في ناس دول عم يشتغلوا في الظل، عم يبحثوا عن كل شيء في كل زمان وفي كل مكان وفي كل وقت، مشان بيحافظوا على مصلحتي ومصلحة كل أعضائنا في دار المنشورات العالمي، مشان بيحافظوا على هذا الكيان واستمرارية هذا الكيان وإنجاحه بشكل أكبر وأكبر وإيصاله إلى أعلى قمة من تطوري والنجاح. وضحت لك الفكرة؟ فبالنتيجة ما في شيء حقيقة بتتخبى علينا، ما فيك أنت فلان البعيد. إذا بدك تستغل عضويتك في دار منشور علمي، لن يمكنك أن تخفي علينا الحقيقة للأبد. ممكن بتخبيها ليوم يومين، شهر شهرين، ممكن أكثر، لكن بالنتيجة تكشف. تكشف، أعيننا موجودة بالمرصاد، تكشف، تمام؟ تكشف. وحالما نكشف هذا الشيء، أنك أنت استغليت عضويتك في دار منشور علمي لأغراض أو لأهداف أو أغراض وأهداف تخالف أو تعارض، يعني تخالف أو تتعارض، أو تخالف وتتعارض مع أغراضنا نحن دار منشور علمي، أو مع أهدافنا نحن دار منشور علمي، أو مع أغراضنا وأهدافنا كلاهما، فورا يصدر بحقه قرار الفصل. وضحت لك الفكرة؟ وضحت؟ طيب، شو هي الحالة الثالثة التي نفصل بها عضو دار المنشورة العالمي؟ وبالنتيجة يعني ما بيبقى معنا بالعمل، خلص يعني تنتهي صلته بنا مدى الحياة، وتنتهي صلتنا به مدى الحياة. قالت الفقرة تاء، الفقرة تاء من المادة رقم 9 من الفصل الثاني من نظام دار المنشورات العالمي الداخلي، قالت ما يلي. طيب شو قالت؟ إذا استغل انضمامه للشركة، مين أي شركة؟ نحن دار المنشورات العالمي. إذا استغل انضمامه للشركة لغرض شخصي من شأنه أن يلحق بالشركة ضررا ماديا أو معنويا مهما كانت درجة الضرر تلك. يعني شو؟ هلا ممكن أنت عم تسأل شو الفرق بين الفقرة تاء والفقرة ألف؟ هلا الفقرة ألف عم تقول إذا أتى عملا عن قصد منه من شأنه أن يلحق بالشركة ضررا ماديا أو معنويا. طيب، لكن هون الفقرة تاء عم بتقول إذا استغل انضمامه للشركة لغرض شخصي من شأنه أن يلحق بالشركة ضررا ماديا أو معنويا إلى آخره. شو الفرق؟ شوي ركز معي بالله عليك. الفرق انه بالفقرة الف الحالة الاولى حددتها المادة رقم 9 ليكون سببا لفصل العضو ذات العلاقة، انه هذه الفقرة الف ترتبط بالشخص المندس عم يعمل عمل عن قصد. يعني في ناس حطته مندس داخل دار منشورة العالمي مشان يخرب التكاتف والتعاضد الموجود فينا. وضحت لك الفكرة؟ يعني من جهة معادية، من جهة يعني ما بتحب الخير للناس. هذا ينطبق على المندسين، أوكي؟ أما تاء الفقرة 3 شو عم بتقول؟ عم بتقول إذا استغل انضمامه للشركة لغرض شخصي، يعني مو هو مندس، لا، هو يعني دخل لدار منشورة علمي لكنه بداخله حاقد، عنده حقد على شخص موجود في دار المنشورات العالمي، فبده يخرب على هذا الشخص من أعضائنا نحن، مثلا من الدفعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، لكن هذا العضو متميز وهو فلان البعيد دخل مثلا بالدفعة رقم 10، دخل بالدفعة رقم 12، رقم 16، 18، دخل بالدفعات اللاحقة. شو هدفه؟ هدفه يخرب على هذا العضو اللي موجود عندنا بالدفعات الأولى وربما بالدفعة الأولى مشان يخرب عليه. ليش؟ حاقد عليه، حقد دفين، بيغار من عنده، بيحسده، بيكرهه، تمام؟ وربما يكون من أقاربه كذلك. يعني هذا نحن كمان متربصيله بالمرصاد، واضعينه بنظر الاعتبار. أنا رفع عدم كمان واضع بنظر الاعتبار. لا يا حبيبي، أنت الفلان البعيد، اصحى لحالك، نحن لك بالمرصاد. إذا استغليت انضمامك لنا لغرض شخصي لديك من شأنه أن يلحق بنا نحن ضررا ماديا وأو معنويا مهما كانت درجة الضرر تلك، فورا نصدر بحقك قرارا بالفصل. تفصل أنت، تفصل، وبالنتيجة تنقطع صلتك بنا مدى الحياة. خلاص، فصل، ما فيها يعني كلام، ما فيها جدال، نقطة انتهى، ما فيها جدال. ليش؟ لأنك أنت لما بدك تخرب على زميلك، على عضو موجود عندنا فعال وناشط، انت بالحقيقة عم تلحق ضرر بكل دار المنشورة العلمية، وعم تلحق ضرر بكل جمهورنا الكريم، وعم تلحق ضرر سواء قريب او بعيد. بكل أوطاننا ومجتمعاتنا وحكوماتنا قاطبة على حد سواء، بكل الخيرين والخيرات. فلذلك نحن لن نسمح بهذا الشيء، وفورا نصدر بحقك قرار الفصل. أنا رافع آدم لكوني أنا مدير عام دار المنشورات العالمي، فورا أصدر بحقك قرار الفصل، أنت ذلك الإنسان البعيد. وضحت؟ طيب، رابعا، الحالة الرابعة شو هي اللي من خلالها يتم فصل العضو وتنقطع صلته بنا مدى الحياة؟ تقول الفقرة ثاء من المادة رقم 9 من الفصل الثاني من نظام دار المنشورات العالمي الداخلي، تقول ما يلي: إذا قدم للشركة في استمارة عضوية دار المنشورات العالمية بيانات خاطئة أو مضللة للشركة عنه. شوي ركز معي بالله عليك، يعني إذا في حدا عبى معلومات عن نفسه في استمارة الانضمام إلى دار المنشورات العالمية، عبى بيانات خاطئة، بيانات خطأ، بيانات مضللة، خاطئة أو مضللة أو خاطئة ومضللة معا، بدو يغشنا، بدو يضحك علينا، بدو يخدعنا. قدم بيانات خاطئة أو مضللة أو كلاهما في استمارة عضويته إلى دار المنشورات العالمية، ونحن اكتشفنا هذه البيانات إنها خاطئة أو أنها مضللة أو أنها خاطئة ومضللة معا، اكتشفنا هذا الشيء لاحقا، فورا يصدر بحقه قرار الفصل. وضحت لك؟ وضحت لك الفكرة؟ لذلك نحن حتى في استمارة انضمامك إلى دار المنشورات العالمية في الشرح بكل حقل قلنا بشكل واضح وصريح: ضع معلومات حقيقية لكي تثبت جديتك معنا بالعمل. ليش؟ لأن نحن كيان حقيقي جاد، نحن كيان حقيقي جاد، لم ولا ولن نعمل شيء يخالف الشريعة الإسلامية، هذا حطه بحساباتك، لم ولا ولن نعمل شيء يخالف القانون، هذا كمان حطه بحساباتك. فنحن ناس جادين، كيان حقيقي جاد أبحث عن منفعتي ومنفعة كل عضو معي في دار المنشورات العالمية، ومنفعة جمهورنا الكريم، ومنفعة أوطاننا وحكوماتنا ودولنا قاطبة على حد سواء. فإذا في شخص معين كائنا من يكون في أي زمان أو مكان في أي دفعة من الدفعات بده يقدم معلومات أو بيانات خاطئة في استمارة العضوية أو مضللة، يعني بده يضللنا، بده يعني بيحاول أنه بيشوف نفسه بيزاك علينا أنه بيخدعنا، وبالنتيجة بده يدخل في دار منشورات العالمي لتحقيق أغراض ومآرب في نفسه هو، هذا فورا حالما نكتشف هذا الشيء فورا يصدر بحقه قرار الفصل، وتنقطع صلته بنا مدى الحياة، وتنقطع صلتنا به مدى الحياة. هل عرفت شو هي الأسباب؟ ما في شيء بدون سبب، ما في شيء بدون سبب، يجب أن يكون فيه سبب منطقي، سبب منطقي. يعني بين قوسين عم قل لك: يا أخي، يا زيد، يا عمر، يا أعزك الله، كل هذه الأسباب المذكورة في المادة رقم 9 والمادة رقم 8 من الفصل الثاني من نظام دار المنشورات العالمية الداخلي كلياتها عم بتقل لك هذه الأسباب حين توجد بشخص معين عدا الوفاة، عدا الوفاة، شوي ركز معي، عدا الوفاة، هذه الأسباب كلياتها تؤكد أن ذلك الشخص منه مبدع حقيقي، تؤكد أن ذلك الشخص لا يستحق منا العطاء، تؤكد أن ذلك الشخص لا يستحق أن يبقى معنا نحن دار المنشورات العلمية، أن يبقى في هذا الكيان الفريد. عم تتضح لك الفكرة؟ وبالنتيجة عم نقول لك أنه أعضانا، أعضاء دار المنشورات العلمية الحقيقيون، لن يتصفوا بأي صفة من هذه الصفات، لن يكون لديهم أي سبب من هذه الأسباب، لا في العاجل ولا في الآجل معا. محال. الإنسان المبدع ما بيكون غشاش، المبدع الحقيقي ما بيكون غشاش، ما بيدخل لنا من شان يخرب على رفقاته أو على زملائه أو يضر المجتمع، لأنه هو لما يخرب علينا أو بده يضرنا بالنتيجة عم ينعكس الضرر بشكل ملموس ومحسوس معا على جمهورنا الكريم وعلى أوطاننا وعلى حكوماتنا قاطبة على حد سواء، لأنه نحن قيمة مضافة للكل، مو بس لأعضاء دار المنشورات العالمية، لجمهورنا، لحكوماتنا، لأوطاننا، للكل، لكل البشرية. فأنت فلان البعيد لما بدك تخرب علينا نحن، أنت بالحقيقة عم بتخرب على المجتمع البشري كله، أما بدك تخرب على كل الدول، على كل الحكومات، على كل الأوطان، على كل الحقيقيين والحقيقيات، على كل الشرفاء والشريفات. واضح؟ واضح. وبالنتيجة هذا ما بيستحق أن يبقى معنا. إذن كل هذه الأسباب، عدا الوفاة، قلت لك عدا الوفاة، كل هذه الأسباب تؤكد أن ذلك الشخص الذي توجد لديه سبب من هذه الأسباب أو أكثر من سبب من هذه الأسباب هو إنسان منه مبدع حقيقي، منه إنسان يستحق من العطاء، وبالنتيجة ما بيستحق أن يبقى في هذا الكيان الفريد، هذا الكيان الأصيل. نحن دار المنشورة العالمي في هذه الأسرة المباركة مدى الحياة إن شاء الله تعالى، نحن أسرة دار المنشورة العالمي، هذا الفريق المبدع الرائع ما بيستحق يبقى معنا، يصدر بحق قرار الفصل. ليش يصدر بحق قرار الفصل؟ أولا لأنه هذا هو استحقاقه العادل، وثانيا لكي أحافظ أنا بكوني مدير عام دار المنشورة العالمي، بكوني أنا الأب الروحي الراعي لكل أعضائنا في دار المنشورة العالمي، يجب أن أحافظ على مصالحهم وعلى منفعتهم وأحميهم من أي خطر ومن أي ضرر. ليش؟ لأنه أنا عندي كل عضو في دار المنشورة العالمي هو خط أحمر، احترامه خط أحمر، احترام دار المنشورة العالمي خط أحمر، احترامي أنا خط أحمر، احترام كل عضو من أعضاء دار المنشورة العالمي يعني احترام دار المنشورة العالمي، واحترام دار المنشورة العالمي يعني احترام رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورة العالمي. لذلك لن أسمح لأي مخلوق أيا كان أن يتجاوز هذا الخط الأحمر، أن يتجاوز على أي شعرة من هذا الخط الأحمر على احترام أعضائنا في دار المنشورة العالمي. وبالنتيجة لما الإنسان ذلك البعيد يتصف بأحد هذه الأسباب التي نصت عليها المادة رقم 9 والمادة رقم 8 من الفصل الثاني من نظام دار المنشورة العالمي الداخلي، عدا الوفاة، شوي ركز معي، عدا الوفاة اللي هو الفقرة ثاء من المادة رقم 8، لما يتصف بأحد هذه الأسباب إذن هو بالحقيقة عم يتجاوز الخط الأحمر، عم يتجاوز الاحترام، لأنه لما يضر أي حدا من أعضاء دار المنشورة العالمي من إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي في أسرتي دار المنشورة العالمي، هو لما بده بيحقق الضرر عليهم يعني تجاوز الخط الأحمر، يعني ما عم يحترمهم، وأنا بالنتيجة لن أسمح له أن يؤذي أو يتسبب بإيقاع أي ضرر على أي شخص في دار المنشورة العالمي. لذلك فورا أصدر بحقه قرار الفصل. طبعا مو لحالي أنا أصدر بحقي قرار الفصل، أرجع أنا إلى المستشارين والمستشارات، أرجع إلى أعضاء مجلس الإدارة مشان هن كذلك يطلع على الحقائق والخفايا والأسرار، ونعلن قرار الفصل بحق فلان زيد أو عمر كائنا من يكون بغض النظر عن درجاته العلمية أو مكاناته الاجتماعية، مكاناتي مو بس مكانة واحدة، كيف ما بيكون ما بيهمني أنا، لن تأخذني في لومة لائم مطلقة لمدى الحياة. ليش؟ بدي أحافظ على ديمومة هذا الكيان، كيان دار المنشورات العالمية، وأحافظ من خلال حفاظي على ديمومة هذا الكيان أحافظ بشكل مستمر أبدي مدى الحياة إن شاء الله تعالى على منفعتي ومنفعة كل عضو في دار المنشورات العالمية، وبالنتيجة أحافظ على منفعة كل جمهورنا الكريم وعلى حكوماتنا وأوطاننا قاطبة دون استثناء. وضحت لك الفكرة. هيك أنا عم بنظر نظرة استراتيجية بعيدة المدى، وهذا كله أنا حطيته في النظام الداخلي لدار المنشورة العالمي الذي صغته أنا ووضعته أنا بجميع بنوده وفقراته قاطبة دون استثناء. نجي هلأ إلى المادة رقم 10 من الفصل الثاني من نظام دار المنشورة العالمي الداخلي، تقول لا يجوز للعضو أو لمن زالت عنه صفة العضوية أو لورثة العضو المتوفى استرداد الهبات أو التبرعات أو الهدايا التي قدمها للشركة، قدمها لوين؟ لنا نحن دار المنشورة العالمي، وليس له الحق في أموال الشركة يعني أموال دار المنشورة العالمي إلا بمقدار استحقاقه العادل منها. يعني شو بالله عليك، شوي انتبه لي، يعني مثلا عضو من الأعضاء تمام، عضو من الأعضاء، قدم شغلات معينة إلى الشركة، قدم تبرعات، قدم هبات، هدايا، تمام، عمل شغلات كثيرة للشركة. مشان شو؟ مشان يؤكد لنا كذبا كذبا يؤكد لنا ولاؤه لنا دار المشروع العالمي. مشان بيحاول يعني بيستخدمها وسائل لخداعنا، لكن هو مو عارفان انه احنا في عندنا فريق عمل شغال بقسم الاشراف والمتابعة، وعم يشتغل بالظل، عم بيشيك ويتابع على مدار 25 ساعة مدى الحياة. هذا مو عارفان، وانا عم بكشف لك يا بصريح العبارة، لان قلت لك ما في عندي شيء مخبى، عم بشوف انا منهجيتي واضحة، ما في شيء عندي مخبى. اذا في شيء ضمن سياقات العمل يجب أن أخفيه فحتما أخفيه، مثل رجالي ونساء ظل شغالين معي أكيد أنا بخفيهم، لأن سياقات العمل تتطلب إخفائهم لمصلحة دار المنشورات العالمية، لمصلحة كل أعضانا في دار المنشورات العالمية، مصلحتي أنا ومصلحة كل عضو من أعضاء دار المنشورات العالمية، وبالنتيجة لمصلحة جميع جمهورنا الكريم وأوطاننا وحكوماتنا على حد سواء. وضحت لك؟ فما عم قل لك أنه فلان هو عم يشتغل بالظل وفلان عم تشتغل بالظل، لا لكن هذه استراتيجيتي مشان انت تعرف، انا ما عم بخبي عنك شيء، هذه استراتيجيتي، انا عم بشتغل هيك على مدار ال 25 ساعة وبظل بشتغل هيك مدى الحياة لاخر لحظة في لحظات حياتي، تمام. ومن يقود دار المنشورات العالمية من بعد عمري ان شاء الله العمر الطويل لإلي ولإلك انت مستمعي الكريم ومستمعتي الكريمين، ومن بعد بعدي انا يعني كذلك ينتهج منهجي ذاتي، تمام. من شغله ما هيك اعتباطا، الله ما هيك اعتباطا، اوكي. فالعضو اللي يستغل تبرعات وهبات وهدايا وما بعرف شو مشان بيحاول انه بيخدع دار المنشور العالمي، يخدع عفا ادم، يخدع اعضاء مجلس الاداره، يخدع المستشارين والمستشارات لتحقيق غرض من الاغراض في راسه، تمام. شو بيصير بعد ما بنكتشف حقيقته، وأنه هو عنده أحد الأسباب اللي حددها النظام الداخلي اللي أنا قرأتها عليك قبل شوي وشرحتها لإلك، لكي يصدر بحق قرار الفصل، وبالنتيجة صدر بحق قرار الفصل. شو بيصير؟ كل الشغلات اللي هو أعطاها لنا نحن دار منشور تعلمي، لا يحق له أو لورثته، لا يحق لهم استردادها منا دار منشور تعلمي مدى الحياة، ما له حق، خلاص هذا يعني شيء انتهى. لكن شو له حق؟ شو له حق في أموال الشركة؟ فقط بالمقدار الاستحقاق العادل منها. شو يعني؟ يعني إذا هو كان مشارك بمشروع أو مشروعين أو ثلاثة أو عشرة أو مشروع واحد من مشاريعنا القابلة للبيع مثلا، تمام؟ وبعدين صدر بحقه قرار الفصل، لكن هو شارك يعني شغله وقدم شغل، مو قدم هبة أو قدم تبرع أو هدية، لا، هذا شغل قدم ضمن مهاراته الإبداعية شغل، لكن المهارات الإبداعية اللي كانت عنده كان يستغلها لأسباب أخرى. وضحت لك الفكرة؟ لكن بالنتيجة هو بالمشروع اللي احنا اشتغلنا فيه هو قدم شغل، تمام؟ وهذا المشروع، افترض انه هذا المشروع بعد سنتين وثلاثة من قرار فصله، يعني هو خلص انفصل بعد سنتين وثلاثة، حقق ارباح مليون دولار، وضمن الاستحقاق العادل بحصته من المليون دولار قد ايه صارت؟ افترض 10,000 دولار، 5,000 دولار، دولار واحد. هذا الاستحقاق العادل عم نعطيه له حتى وإن كان قد صدر بحقه قرار فصل، لأنه هذا حقه يا أخي، لأنه نحن عم نعمل بمبدأ العدالة، نحن مو أعداء لحدا، نحن لسنا عدوا لمن صدر بحقه قرار الفصل. من صدر بحقه قرار الفصل أو من يصدر بحقه قرار الفصل هو المفصول، هو عدو نفسه، هو اللي جابه لنفسه، هو اللي وضع الاستحقاق العادل بقرار فصل بحقه هو، مو أنا رافع آدم ولا أي عضو من أعضاء دار المنشورات العالمية ولا دار المنشورات العالمية ولا أعضاء مجلس الإدارة ولا أعضاء الهيئة الاستشارية الموقرة، لا، هو الشخص البعيد، هو نفسه، هو. لكن هذا ما بيتعارض مع مبدأ العدالة، لأنه أنا مو عدوه، أنا ما بكرهه، ما عندي أي غرض شخصي بينه وبينه. فلذلك لما يكون عنده استحقاق عادل في مشروع من مشاريعنا، نعم عم نعطيه حقه، حتى وإن كان بعد 5 سنوات، حتى وإن كان بعد 10 سنوات. قديش أنت يا فلان البعيد ربحك، أنت أرباحك قديش؟ قديش أرباحك من ذلك المشروع اللي حقق أرباح وأنت قد شاركت به قبل أن يصدر بحقك قرار الفصل؟ قديش أرباحك؟ دولار واحد؟ 10,000 دولار؟ مليون دولار؟ مليون دولار؟ مليار دولار؟ عم نوصله إليك، وإذا كان الفلان متوفاً نوصله إلى ورثته الشرعيين. هذا محطه بحساباتك، لأن نحن نعمل بقوانين حقوق الملكية الفكري، ونلتزم بمبدأ العدالة اللي هو إعطاء كل ذي حق حقه. فلما يكون حقه أنه بنعطيه المصاري اللي هو شارك فيها في هذا المشروع أو ذلك المشروع الفلاني، عم نعطيه على عيننا وراسنا. لكن لما هو بيستحق أنه بنصدر به قرار الفصل، عم نصدر به قرار الفصل. وصلتك الفكرة؟ يعني هذا بهذا ما له ربط. نحن لسنا كالآخرين. كثيرون لما بيصدر قرار فصل بحق زيد وعمر، حتى إذا فلان زيد وعمر له حقوق من الشركة، عم يقول خلاص ما إلك أنت، حتى إذا عندك أنت بقايا راتبك أنت الشهري ما عم نعطيك إياه، خلاص انتهى، يلا أنت صدر بحق قرار الفصل. لا يا أخي، هذا ما له دخل بموضوع الفصل، ما له دخل. الحق يعلو ولم يعلى علي. وضحت لك الفكرة؟ هذا يعني ذكرته المادة رقم 10 من الفصل الثاني من نظام دار المنشورات العالمي بوضوح دقيق. طيب المادة رقم 11 شو بتقول؟ بتقول يبلغ العضو بزوال عضويته بقرار صادر من مدير عام الشركة اللي هو أنا رفع آدم، خلال مدة 16 يوم من تاريخ صدور هذا القرار. يعني يبلغ خلال 16 يوم، عم بنبلغه، عم نقول له يا أخي يا أختي فلان فلاني، أنت خلاص للأسباب كذا حسب الفقرة كذا من المادة كذا من نظام دار المنشورات العالمية الداخلي صدر بحقك قرار الفصل وانتهى الموضوع. تمام. المادة رقم 12 شو بتقول؟ بتقول جميع القرارات تتخذ حصرا من قبل مدير عام الشركة بعد مشاورة الأعضاء المؤسسين. عم بشوف بعد مشاورة الأعضاء المؤسسين، اللي مين هم راح يكون الأعضاء المؤسسين؟ نحن خاصة الدفعة الأولى، خاصة المستشارين والمستشارات، أعضاء الهيئة الاستشاريين الموقرة، لأنه راح كمان عم بنشكل، نحن بنوزع الأدوار وبنشكل أعضاء مجلس الإدارة. لأن حط بحساباتك، نحن الآن في تاريخنا اليوم الاثنين 12/9 أيلول سبتمبر 2022، نحن الآن في مرحلة التأسيس والبناء. حط بحساباتك. فلدينا خطوات عملية قادمة إن شاء الله تعالى، عم نوزع الأدوار، كل واحد عم بنعطيه دوره، عم نعطيه منصبه القيادي، وهذا كله يعلن على منصتنا إن شاء الله تعالى لما بيكتمل بناءها، وقريبا إن شاء الله تعالى كل هذا بيكتمل. أوكي؟ طيب يعني شو عم قلك بالمادة رقم 12؟ يعني المادة رقم 12 عم قلك إنه قرار الفصل ما بيتخذ اعتباطا، مو هيك الله منه هو موضوع شخصي، لا هو موضوع بحت يرتبط بسياقات العمل المتبعة لدينا نحن في دار المنشورات العالمي. ومن ضمن سياقات العمل المتبعة لدينا هو الالتزام الكامل بجميع ما ورد من بنود وفقرات في نظام دار المنشورات العالمي الداخلي، وكذلك في سياسة استخدام دار المنشورات العالمي. وضحت لك؟ هذا يعني مذكور بشفافية. أما المادة رقم 13 شو قالت؟ عم بتقول يحق لمدير عام الشركة ما يلي. شو بيحق اللي أنا رافع آدم؟ ألف، إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم صفة العضوية بسبب ثبوت انتمائهم أو انتسابهم، يعني انضمامهم إلى أحد التنظيمات أو التجمعات أو الأحزاب المحظورة قانونا في حال تم رفع الحظر القانوني عنها. يعني إذا شخص اكتشفنا أنه هو عضو، واكتشفنا يعني عضو في دار المنشورات العالمية، واكتشفنا أنه هذا العضو منتمي أو منتسب إلى تنظيم أو تجمع أو حزب محظور قانونا، ثم بعدين القانون رفع الحظر عن هذا التجمع وعن هذا التنظيم وعن هذا الحزب، رفعه قال لا ما في مشكلة، يعني لا يعتبر هذا التجمع محظورا، لا يعتبر إرهابيا، عادي ما في مشكلة، له الحق بمزاولة نشاطاته. في تلك الحالة يحق لي أنا مدير عام دار المنشورات العالمي أن أعيد صفة العضوية إلى ذلك العضو الذي زالت عنه صفة العضوية حين كان القانون يعتبر التجمع أو التنظيم أو الحزب الذي ينتمي فيه أو ينضم إليه ذلك العضو يعتبره في تلك الحقبة يعتبره محظورا قانونيا قد أزال الحظر عن ذلك التجمع قانونا، فيحق لإعادة صفة العضوي. تمام، وهذا طبعا كيف بيرتبط؟ يرتبط بالعضو ذاتي حين يرجع لنا، يعني يرجع ويطلب هو شخصيا يطلب أن نعيد له صفة العضوية. يعني مو هيك أنا أعيد صفة العضوية الله ما الله، لا، لما هو يرجع ويطلب هو شخصيا عم يطلب هذا الشيء بيقول أرجو يعني إعادة صفة العضوية، يعني يحق لي إعادة صفة العضوية إليه لأنه السبب قد أزيل. وضحت؟ طيب، ثانيا اللي الفقرة باء من المادة رقم 13، يعني يحق لمدير عام شركة مائلي باء إضافة أي مادة إلى أحكام هذا النظام بما يراه مناسبا ويخدم تحقيق أغراض وأهداف الشركة وليس له أو لغيره الحق في حذف أو تعديل أي شيء منه، إلى آخر ما ذكرته المادة رقم 13 وما ذكره نظام دار المنشورات العالمي، النظام الداخلي لنا نحن دار المنشورات العالمي. أنا يعني تحدثت هنا بالمواد والفقرات الخاصة بقرار الفصل، يعني شو هي الأسباب التي من خلالها يتم فصل عضو من أعضاء دار المنشورات العالمية. إذن هذا هو القسم الأول، شرحت أنا لك بتفصيل دقيق عن شو هي الأسباب اللي من خلالها تنقطع علاقة فلان زيد أو عمرو من أعضاء دار المنشورات العالمية، تنقطع علاقته بنا نحن دار المنشورات العالمية، وتنقطع علاقتنا نحن به دار المنشورات العالمية، وبالنتيجة لن يبقى معنا في العمل مدى الحياة. شرحت لك الأسباب، هذا هو القسم الأول من البودكاست. هلأ بندخل في القسم الثاني من هذا البودكاست اللي هو ما هو الضامن لبقائك معنا في العمل؟ شو هو الضامن؟ الضامن اللي يضمن بقائك أنت عضو دار المنشورات العالمية معنا في العمل هو التزامك بسياقات العمل المتبعة لدينا، التزامك بنظام دار المنشورات العالمية الداخلي، هو أن تكون مبدع حقيقي، مبدع حقيقي. لأن حط بحساباتك حتى على مستوى النشر في دار المنشورات العالمية نحن نقوم حاليا بتجهيز عقد نشر خاص سيعلن على منصتنا بشكل كامل واضح، وسنعلن شو هي آلية التوقيع على ذلك العقد وشو هي الآلية البديلة للتوقيع عن هذا ذلك العقد عقد النشر. بيننا نحن دار المنشورات العالمية ممثلة بي أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية، وبينك أنت عضو دار المنشورات العالمية لضمان حقك وحقنا نحن دار المنشورات العالمية وحقي أنا، عشان أنت يضمن حقك، عم بشوف منتهى الشفافية، عم بشوف يضمن حقك مدى الحياة، عشان أنت بتعرف إنه نحن جادين جادين، ما عم نضحك على حدا، جادين، نحن الشمس بعينها، فعم بعمل معك عقد قانوني ملزم للطرفين، عم بشوف هذا أحد الأدلة القاطعة على أنه نحن كيان حقيقي، منو نحن مجموعة فيسبوكية، منو نحن الله ما الله، منو نحن هيك يعني حكي فاضي، لا لا، نحن جادين جادين جادين بالعمل. إذن ضمانك الحقيقي، الضمان الضامن اللي بيضمن بقائك أنت معنا في العمل هو أن تلتزم التزام كامل دقيق من الألف إلى الياء بكل ما وردي من بنود وفقرات ومواد في نظام دار المنشورات العالمي. يعني أن تكون بالفعل أنت مبدع حقيقي، يعني بالفعل أنك أنت لما بتدخل في دار المنشورات العالمي تدخل عن انتماء حقيقي، شعور بالانتماء، بتعرف أنك أنت في كيان، في دار حقيقي بين أهلك، بين أخوتك وأخواتك، بين ناس بتحبك بكل معنى الكلمة، بدهن مصلحتك، بدي مصلحتك بكل معنى الكلمة. لما أنت بالفعل تكون إنسان حقيقي، مبدع حقيقي، ذو قلب طاهر نقي وضمير عفيف بشكل متواصل مدى الحياة مثلي ومثل جميع أخوتك وأخواتك في دار المنشورات العالمي، مليون بالمئة هذا هو أكبر ضامن لبقائك معنا في دار المنشورات العالمي، وراح تحصل أنت بشكل مستمر معنا على الشهرة والمال والنجاح مدى الحياة. لأن نحن ما في عدنا عداء شخصي بيني وبينك يا أخي ويا أختي ويا ابني ويا ابنتي، أنا ما في عندي عداء شخصي بيني وبينك، ولن يكون بيني وبينك أي عداء شخصي مدى الحياة. هذا حطه بحساباتك، حطه بحساباتك. أنا أحبك، أحبك في الله حبا أخويا أبويا صادقا مدى الحياة إلى أقصى الدرجات، فوق ما بتتوقع، فوق ما بتتوقع. وضحت؟ في الله، في الله، أحبك في الله لأنك أنت إنسان مثلي، مثلي أنا، مثلي يعني مثلي تماما أنا، أنا رافع آدم، طاهر القلب عفيف الضمير. لكن حين أكون أنا المبدع، سواء كنت أنا رافع آدم أو أي عضو من أعضاء دارنا الفريد دار المنشأة العلمي، طاهر القلب وعفيف الضمير، هذا لا يعني أنه أنا مغفل، هذا لا يعني أنه أنا أحمق، هذا لا يعني أني أنا يعني من الممكن أن أكون يعني يعني شو بنسميها، يعني بدي أقرب لك الفكرة، بدي أقولها يعني بـ بـ بأسلوب حلو، يعني ما أنه جارح، هيك بدي أوصل لك الفكرة، لأنه هلا الكلمات الموجودة في مخي كلمات جارحة، أنا ما بدي أقول لك كلمة جارحة لا لإلك ولا لأي شخص. نعم خليني أقول لك إياها، يعني اللي بتصورنا نحن دار المنشوات العالمية عبارة عن فرصة استغلال فهو غلطان. لا لا يا أخي، لا لا، اللي بيتوقع أنه نحن دار المنشوات العالمية، مثلا أنا رافع آدم أو أي عضو من أعضانا في دار المنشوات العالمية، أنه دار المنشوات العالمية أو أنا رافع آدم يتوقع أنه نحن دار المنشوات العالمية عبارة عن سلمي سلمي سلمي في سلمات الارتقاء بيدعس علينا ويطلع وبعدين عم بيقول لنا باي باي، فعم بيقول له لا يا أخي أنت غلطان، لا لا، لأن النظام الداخلي يعني موجود لك بالمرصاد كله وضحه. لا يا أخي، إذا أنت بالفعل عم بيشوفنا مثل ما نحن عم بنشوفك، إنك أنت إنسان تستحق العطاء، تستحق الخير، تستحق السلام، تستحق الحب، الحب الأخوي الأبوي الخالص لله عز وجل، عم قل لك أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك، قلوبنا مفتوحة لك مدى الحياة، وباب دارنا دار المنشوات العلمية مفتوحة لك مدى الحياة، دارك أنت دار المنشوات العلمية، نحن أهلك أخوتك وأخواتك في كل بقاع الأرض، وين ما كنا نحن، وين ما كنا نحن بأي دولة من دول العالم، نحن أخوتك ونحن عم ننتج منهج العدل. عم قل لك أهلا وسهلا فيك عبي استمارة انضمام، عم بتلاقي الرابط الأول المرفق مع هذا الفيديو في صندوق الوصف، موجود رابط انضمامك الى دار المنشورة العلمي لفرق عمل دار المنشورة العلمي، ادخل على استمارة الانضمام عبي الاستمارة واهلا وسهلا فيك. لكن اذا بتشوف حالك انت انك انت ما بدك تدخل معنا انتماء، انك انت لك اغراض واهداف خاصة في نفسك لمصلحتك انت، بدك انت تدعس علينا، تدعس علينا وتطلع، ما بدك بتظل معنا برحلة الحياة تبعنا، بدك تدعس على رافع آدم، وبدك تدعس على دار المنشوات العالمي، وبدك تدعس على أي عضو في دار المنشوات العالمي، وبدك تدعس على جمهورنا الكريم لغرض في نفسك أنت، تتصور أنك أنت يعني ذكي لهالدرجة وأنه نحن مو صحياني لك ولسنا بالمرصاد، فعم قل لك لا أنت غلطان، لا لا لا لا أنت غلطان، أنت غلطان. فلهلا عم قل لك لا تعب الاستمارة ولا تكون معنا لمصلحتك انت ولمصلحتنا ايضا، لانه نحن كمان في عدنا لجنة شؤون قانونية، يعني في حال انه تطلب الامر اذا وقع علينا نحن اي ضرر من اي شخص منك انت البعيد او من فلان او من جهل وقع علينا الضرر، تمام، فنحن يعني انا ألجأ الى المستشارين الموقرين ولا الى مسؤول الشؤون القانونية عندنا في دار المنشوات العلمي، وبنشوف رأيهم لكي نتخذ الإجراء القانوني المناسب بحق ذلك الشخص الذي أوقع علينا الضرر لنسترد منه حقوقنا، وبالنتيجة سيعرض نفسه إلى المساءلة القانونية مما لا شك فيه. هذا كمان يعني اللي هو منه يعني منه جاد معنا، منه ذو قلب طاهر النقي وضمير عفيف، عم بقول له لا يا أخي من الأول عم قل لك لا لا تعب استمارة، نحن ما بدنا إياك، نحن ما بدنا إياك وأنت سلبي، نحن بدنا إياك وأنت إيجابي، نظف قلبك ونظف ضميرك، اجعل قلبك طاهرا نقيا مثل قلوبنا، واجعل ضميرك عفيفا مثل ضمائرنا. عم قل لك أهلا وسهلا فيك عب استمارة انضمام، وأهلا وسهلا فيك على عيني وراسي، بيتك دارك دار المنشورة العالمية، قلوبنا مفتوحة لك. لكن لما انت بالظن ظن انه رافع آدم رغم طيبة قلبه وعفة ضميره وانه كل عضو في فريقنا الرائع فريق دار المنشورة العالمية من المبدعين والمبدعات، بالظن لانه نحن قلوبنا طاهرة نقي وضمائرنا عفيفة، تظن ظنا خاطئا منك انك انت تستطيع ان تخدعنا او تدعس علينا، فعم قل لك انت غلطة، غلطان، لا لا لا انت غلطان، يعني راجع نفسك. وعم بنصحك ارجع اقرأ مرة ثانية بشكل دقيق كل ما ورد في نظام دار المنشورات العالمي الداخلي. نحن شفافون، نحن نريد الحب والخير والسلام للجميع قاطبة دون استثناء، ونحن لا نوافق بأي شيء يتعارض مع مصلحتنا وفق ما ذكرناه نحن في نظام دار المنشورات العالمي الداخلي، ولا نوافق على أي شيء يتعارض مع مبادئنا المعلنة صراحة في مبادئ دار المنشورات العالمي. كل هذول الأمور أنا راح أحط لك روابطها ضمن صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر. حضرتك أنت بعد ما بتكمل هذا البودكاست اضغط على الرابط الثالث المرفق مع هذا الفيديو في صندوق الوصف، وتفضل بالدخول إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر، واطلع طلاعا دقيقا كاملا من الألف إلى الياء على جميع محتوى روابط ذات صلة وذات علاقة بهذا الموضوع، ومن بينها نظام دار المنشورات العالمي الداخلي وسياسة استخدام دار المنشورات العالمي وكذلك مبادئ دار المنشورات العالمي إلى آخره من الروابط ذات الصلة وذات العلاقة بهذا الموضوع. هذه هي إجابتي عن هذا السؤال المهم بالغ الأهمية، وقد أجبت أنا عنه بتفصيل دقيق. إذن السؤال الذي وردنا من مستشارتي الأمينة الدكتورة مروة مصطفى عبد الله، وردنا بتاريخ 30/8/2022، وردنا عبر الإيميل في ورقة الأسئلة، كان بصيغتها على النحو التالي: ما هو الضامن لعدم إنهاء عمل أحد أعضاء دار المنشورات، يعني دار المنشورات العلمية، دون سبب؟ وأنا قد صغته إلى الشكل التالي، إلى الصيغة التالية: ما هو الضامن لبقائك معنا في العمل، لبقائك معنا في العمل؟ وقد أجبت إجابة دقيقة كاملة من الألف إلى الياء، واختصارها هو التالي: ما في شيء عندنا بدون سبب، كل لأسباب واضحة المعالم، والنظام الداخلي لنا نحن دار المنشورات العالمي عالج هذه المواضيع مسبقا لبقاء ديمومة دار المنشورات العالمي وحفاظا على منافع كل أعضاء دار المنشورات العالمي ومنافع جمهور الكريم مما لا شك فيه. لذلك كل هالأمور مذكورة، وفي حال حدوث أي سبب من هذه الأسباب سيتم صدور قرار الفصل وإنهاء عضوية ذلك الشخص الذي يرتبط بذلك السبب المنطقي المذكور في المادة رقم 8 والمادة رقم 9 من الفصل الثاني من نظام دار المنشورات العالمي الداخلي. كذلك الضامن لبقاء أي شخص تقي نقي طاهر القلب عفيف الضمير ببقائه بالعمل معنا، أنه نحن راح كمان عم نعمل عقد نشر ملزم للطرفين، هذا العقد هو كذلك سيكون ضامنا لبقاء هذا الشخص إذا كان في عنده مثلا من هذه الناحية، أنه الشخص بده عم يقول والله أنا صادق أنا طاهر عفيف، كيف بضمن بقائي أنا من حيث ديمومة العمل في الشغل أو في المشاريع؟ كمان راح بنحط نحن عم بنجهز حاليا عقد نشر قانوني، عقد نشر ينشر، تمام، عقد نشر يكون ملزما للطرفين لمن يوقعون هذا العقد، تمام، وهذا راح يعلن إن شاء الله تعالى على منصتنا حال اكتمال بنائها إن شاء الله تعالى قريبا بمشيئة الله القدوس. فالضامن الحقيقي، الضامن الحقيقي لبقاء أي عضو من أعضاء دار المنشورات العالمي معنا في العمل هو أن يلتزم بسياقات العمل المتبعة لدينا، هذا هو الضامن الحقيقي. الضامن أن يلتزم بكل ما ورد في نظام دار المنشورات العالمي الداخلي، أن يكون بالفعل قد انتمى لنا نحن دار المنشورات العالمي انتماء حقيقيا واقعيا بقلب طاهر نقي بضمير عفيف مثلنا نحن الآن الموجودون في دار المنشورات العلمي، خاصة نحن الدفعة الأولى ذوي الضمائر الحية العفيفة وذوي القلوب الطاهرة النقية، نحن أعضاء فريق عمل دار المنشورات العلمي من المبدعين والمبدعات قاطبة دون استثناء، سواء كانوا من إخوتي وأخواتي أو كانوا من أبنائي وبناتي جميعا قاطبة على حد سواء. هذا وكان جوابي الدقيق، وأنا أوجه شكري الجزيل إلى الدكتورة مروة، الدكتورة مروة مصطفى عبد الله، على سؤالها الممتاز وفوق الممتاز هذا الذي ذكرته أرسلته في ورقة الأسئلة، أرسلته إلينا بتاريخ 30/8/2022. شكرا لك دكتورة مروة على هذا السؤال المبدع الرائع، وهو مبدع مثلك تماما. شكرا لك أنت مستمعي الكريم ومستمعتي الكريم لحسن إصغائك واستماعك إلي في هذا البودكاست المهم. إذا لم تكن حتى الآن أنت مشتركا في قناتنا هذه، اضغط على زر اشتراك، فعل زر الجرس، واختر خيار كل من خيارات الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق الأسفل هذا المحتوى وسأجيبك عنه أنا شخصيا. أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشور التعليمي، سأجيبك عنه إن شاء الله تعالى في أقرب فرصة ممكنة تسنح لي. شكرا لدعمك لنا بتعليق ومشاركة وإعجاب. أراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء.